وفعلوا الشرور والمفاسد والأضرار والتعاسات. قوله تعالى: واسمع غير مسمع، أي ويزيدون في تكذيبهم وتمردهم وعنادهم واستكبارهم واستهزائهم وسوء أدبهم مع من يدعوهم للإسلام، قائلين له: اسمع منا أثر دعوتك، أثر دعوتك لنا وردنا عليها، فأنت غير مسمع كلامك، فلا يجاب ولا يقبل، أي لن نسمعه سماع قبول واستجابة ولا نلتفت إليه. واسمع منا، فأنت غير مسمع إلا الشر، أي لن تسمع منا غيره. واسمع منا قولنا ولا نسمع منك قولك. أو أحيانا يقولون: واسمع منا، فأنت غير مسمع منا مكروها بل خيرا، كنوع من النفاق للمسلمين إذا اضطروا لذلك في بعض الأحوال. أو أحيانا يريدون غير مسمع كلاما أصلا بسبب صمم أو موت، أي يتمنون فقدانه للسمع أو موته للتخلص منه ومن تأثيره. قوله تعالى: وراعنا، أي وكذلك من تكذيبهم واستكبارهم واستهزائهم وسوء أدبهم وقبحهم، أنهم كانوا يقولون للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ويقولون لمن يدعوهم للإسلام: راعنا، بمعنى ارعانا بكل خير، والذي يحتمل لمن يريد الإساءة معنى آخر وهو راع، أي يا أرعن، أي يا أحمق وأهوج وسفيه وجاهل، أو أصبحت راعنا، ويحذف التنوين عند الوقف عليها فتقال راع من الرعونة، وهي الحمق والتهور والسفه والجهل. قوله تعالى: ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، أي ينطقون بهذه الكلمة وما يشبهها نطقا ملتويا منحرفا، ليحولوها من جانب احتمالها للخير إلى جانب احتمالها للشر، من أجل الإساءة والتطاول على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وللطعن في الإسلام ذاته، أي الذم فيه والاستهزاء به، للتشويش على الناس حتى لا يتبعوا، حيث هو دين يذم ويستهزأ به. قوله تعالى: ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، أي هذا بيان لما كان يجب عليهم أن يقولوه ويفعلوه لو كانوا يحسنون استخدام عقولهم، أي ولو أنهم قالوا عند سماعهم لما يدعوهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون، والذي هو كل الخير والسعادة لهم في الدارين: سمعنا قولك سماع قبول واستجابة، وأطعنا أمرك، وأطعنا أمرك باتباع أخلاق الإسلام، بدل قولهم سمعنا وعصينا. ولو أنهم قالوا عند مخاطبتهم له صلى الله عليه وسلم وللمسلمين: واسمع منا استجابتنا للإسلام، وانظرنا أي انتظرنا، وأمهلنا وأعطنا وقتنا حتى نفهم ونتدبر ونستوعب ما تريده منا، وانظر إلينا بعين الخير وتعهدنا به، بدل قولهم واسمع غير مسمع، واسمع غير مسمع،